وهذه الفاصل بدأ بقول الله تبارك وتعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا إلى قوله سبحانه وتعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. بدأ الله تبارك وتعالى هنا فاصل جديد في السورة، وهذا الفاصل الجديد يناقش الله تبارك وتعالى فيه مبطلا عقائد مشرك العرب الذين بعث فيهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. أسس عقائدهم يبينها الله تبارك وتعالى ويبطلها بإبطال يعني لا حجة لهؤلاء الكفار معه، كما قال جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بدأ هذا الفاصل بقول الله عز وجل أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. هذا من عقائد الكفار، كان مشرك العرب يعتقدون بأن الملائكة بنات الله، أنهم بنات وأنهم إناث، وأن الله خلقهم على هذه الصورة إناث، وأنهم وجدوا من زواج الرب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بالجن، وأنه ولد له الملائكة وأنهم إناث. وكانوا يرون أن هؤلاء الملائكة ليس لهم يعني ملك، لكنهم يعبدونهم من جملة الآلهة التي يتخذونها، يعبدونهم متوسلين بهم ومستشفعين بهم إلى الله تبارك وتعالى، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكانوا حتى في حجهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك، إلا شريك لله يملكه لهم الملائكة وما ملك. فهم يرونه أنهم شركاء لله لكن في العباد، يعبدونهم لأنهم يقول لهم هذول يوصوا يعني حاجتنا إلى الله، وبالتالي يعني الله دول لهم منزلة وحظوة عند الله، فإذا إذا استشفعنا بهم يعني قبل الله تبارك وتعالى الشفاعة. فأول هنا في هذا الفاصل ناقشهم الله تبارك وتعالى في قولهم إن هؤلاء الملائكة إناث، فقال لهم على قياس أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناث. أصفاكم يعني اختصر، يعني هل يختصكم الله تبارك وتعالى بالبنين لهم الذكور فيرزقكم الذكور، ويجعل الإناث له فيختار لنفسه هو سبحانه وتعالى الذي تكرهون أنتم، يعني وليس الذكر كالأنثى، الأنثى ما هي مثل الذكر، فيختص نفسه بالأقل والدون في الخلق، ويخصكم أنتم بالفضل والكمال في الخلق فيعطيكم البنين، ويخص نفسه بالإناث. أفأصفاكم ربكم بالبنين، ربكم خالقكم، فهم يعتقدون أن الله هو خالقهم سبحانه وتعالى، واتخذ إلى نفسه من الملائكة إناثا ثم قال لهم عز وجل إنكم لتقولون قولا عظيما. طبعا سؤال هذا للتقريع والتوبيخ، والحال أن هذا فيه طبعا سب لله بكل معاني السب. أولا أن يعني كون هؤلاء الملائكة إناث كأنهم يعلمون الله تبارك وتعالى بشيء لا يعلمه الله تبارك وتعالى، وكذلك كون أن الله يختص نفسه بالدون من الأمر ويجعل لغيره الأفضل. ثم في استئات وكذب على الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى لا ند له ولا شريك له، والملائكة ليسوا إنما هم عبيده وليسوا بناته، كما قال تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الله ولدا لهم الملائكة، قال سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالم. فهم عبيده وليسوا بناته. فقال لهم الله عز وجل إنكم لتقولون قولا عظيما في الإثم والإفك والكذب والافتراء على الله والقياس الباطل. ثم قال جل وعلا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. صرفنا في هذا القرآن، نوعنا القول، ومن هذا تنويع القول مناقشتهم بهذه المناقشات بهذه القضايا في عقائدهم على هذا النحو. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، حتى يكون عندهم عقول تتفكر وتعرف الأمور الحقائق، لما يناقش هذا النقاش ويقال على هذا النحو كيف وأن هذا يعني إنسان منصف، كيف يجعل الله لنفسه الإناث ويعطي غيره الذكور؟ طبعا الحال أن الملائكة إنما هم خلق مستقل، لا يوصف لا بذكورة ولا أنوثة، ما في منهم ذكر وأنثى، وإنما كل واحد منهم خلق مستقل قائم، قامه الله تبارك وتعالى فيما قامه فيه من العبادة والأمر، وهم أهل قوة وشدة غير ما يتعاهده الناس من قوة البشر. الإنسان هذا قواه جدا ضعيفة صغيرة، أما قوة الملك قوة الملك عظيمة جدا، ملك واحد حجمه بحجم السماء والأرض، كما في الحديث أمرت أن يعني أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين أذنه إلى عاتقه تخفق الطير 500 عام. يقول النبي رأيته جبريل له 600 جناح قد سد الأفق، هذا أمر عجيب، جبريل يرفع قرى يعني بكاملها قطعة كاملة من الأرض ثم يأبكها على رؤوس أصحابها، هذه قدرات عظيمة جدا. فخلقهم الله تبارك وتعالى خلق قوي مستقل من نور لا يوصف لا بذكورة ولا بأنوثة. فالله يخبر هنا أن ينصر يقول ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، نوع الله تبارك وتعالى من أنواع الأدلة وأنواع النقاش والحجج والبراهين وإبطال هذه العقائد الباطلة لعلهم يتفكرون. لكن للأسف قال وما يزيدهم إلا نفورا، لا يزيدهم كلام الله تبارك وتعالى وبيانه وتصريف القول لهم على هذا النحو إلا نفورا من هذا الدين، نفور من كلام الله تبارك وتعالى ونفور من هذا الكتاب المنزل من الله عز وجل، والنفور هي الكراهة والبغض. ثم عقيدة ثانية، قال جل وعلا لهم قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قل لهم لو كان معه مع الله آلهة كما يقولون، كما يقول هؤلاء الكفار، آلهة جمع إله، والإله المعبود، المعبود إما أن يعبد بباطل وإما أن يعبد بحق، فالعبادة بحق لا تكون إلا لمن يخلق ويرزق يحيي ويميت، يملك عابده له فضل عليه. أما إذا كان هذا الإله لا فضل له على عبده، لا ينفع ولا يضر، لا خلق لا رزق لا أعصار، ما لك شيء، كيف تعبدها؟ ما هي عبادة باطلة، هذا تكون العبادة له باطل. فالإله الحق لا بد أن يكون خالقا رازقا يحيي يميت، هو الذي تفضل على هذا العبد حتى يقوم له بالألوهية ويعبده. فلو كان هناك آلهة حقيقيين كما يقولون يستحق العبادة إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيل، لو كان فيه آلهة يعني يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون في صفة الإله الحق يعني كما الله، إذن لابد أن يغالب الرب، إذن لابتغوا إلى ذي العرش صاحب العرش، وصاحب العرش من؟ الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وعرشه سقف المخلوقات لكلها، هو هذا السقف يخطي كل المخلوقات. إذا في آلهة حقيقيين تحت هذا العرش يخلقون ويرزقون، إله بمعنى إله له خلق يخلق ويرزق، إذا لابد أن يغالب صاحب العرش، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا يعني لمغالبة، يعني لاتخذوا طريقا ليغالبوا صاحب العرش، يزيحوه يجلسوا مكانه، يكون لهم هم خلق مستقل ينحازوا بما خلق. فهذه النتيجة، كما قال جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. فلو فيه آلهة فعلا آلهة حق الألوهية يعني يخلقون ويرزقون يفسد الكون، لا بد يصير حرب، لا بد يصير حرب بين هذا الإله وهذا الإله، لأن هذا خالق ورازق ومحي ومميت وعنده قدرة الهذا، وهذا الثاني خالق ورازق ويحيي ومميت، لا بد واحد يغلب الثاني، لا بد، وإما أن يستقل كل واحد بخلقه، كل واحد يأخذ يعني بخلقه في ناحية. أما إذا بقي هذا الإله خاضع للإله الآخر فدليل هذا لا يستحق الإله، إذا لا يستحق الألوهية يبقى أنه خاضع وغريب له. والحال أنه في هذا الكون كله لا خالق إلا الله، لا رازق له، ما في ذرة من هذا الوجود إلا وخلقها الرب الإله الذي تفرد بالخلق سبحانه وتعالى، هو المتفرد بالخلق وبالرزق وبالإحياء وبالإماتة وبالتصريف كل هذا الخلق. فين إلهك؟ ليس هناك إلهك. فلو كان في آلهة مزعومين كما يزعم هؤلاء المشركون أن في آلهة حقا، قال إذا لم تغوا إلى هذا العرش السبيل، يعني لمغالبة. بعض أهل العلم التفسير قالوا إذا لم تغوا إلى ذي العرش سبيلا يعني للحظوة عنده ليعبدوه وليتقربوا إليه، لكن هذا المعنى مرجوح مو صحيح، لأنك آلهة كما يقولون آلهة حقيقيين، لأن لو كان في إله حقيقي يخلق ويرزق ليش يخضع للإله الثاني؟ ما الذي يجعله يخضع له؟ كيف عنه؟ لابد يستقل عنه، كما قال جل وعلا بل جئناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذا يعني لو كان مع الله إله أو كان له ولد إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. لو كان مع الله تبارك وتعالى إله إله حقيقي لابد يعلو بعضهم، إذا لذهب كل إله بما كل إله يذهب ويأخذ ما خلقه خلاص في ناحية تعالى ولعلى بعضهم على بعض، يعلو هذا الإله على هذا الإله، والحال أنه لا إله مع الله هكذا. فالكل الموجود كل الموجود مع الله تبارك وتعالى إنما هم تحت قهره وأمره، عرش كرسي ملائكة جن إنس كلهم في قبضته وفي أمره وكلهم خلقه، فهو الذي أحياهم هو الذي يميتهم هو الذي يتصرف فيهم، ما في أحد له يملك لنفسه، لا جبريل ولا إسرافيل ولا ميكائيل ولا من دون ذلك يملك لنفسه يعني نفع ولا ضر إلا بمشيئة الله، بل لا يتحرك حركة إلا بأمر مولاه، كما قال تبارك وتعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نزل. هذا كلام الملائكة، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، الملائكة تصف عند الله وتسبح عند الله عز وجل. أما ملك عنده قدرة يروح يجي يتحرك يمشي بأمره وهو هذا لا علم لهم إلا ما علمهم الله عز وجل، كما قال لم ربنا خلهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين خلق آدم، قال سبحانه لا علم لنا إلا ما علمت إنك أنت العليم الحكيم. فلا علم لهم إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى، وكذلك قال تبارك وتعالى ولا يحيطون به يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله يعلم ما بين أيديهم ما يقدمونه من عمل وما خلفهم وما عملوه ولا يحيطون به علما، لا يحيطون علما بالله عز وجل، يعني الملائكة لا تعرف الله كما الله ولا يعرف الله كما الله على الحقيقة إلا الله. وأما الملائكة فإنها لا تعلم من العلم إلا ما علمها الله سبحانه وتعالى فيها، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد، لأن لو كان ولد يصير مثل أبي يصير على طول الأب خبير، وما كان معه من إله أي إله، إذن لو كان هكذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يصفون، يصفوا هذا المشركون يقولون إن له ولد والملائكة هذول بناته وأنهم شركاء معه وأنهم يستحقون العبادة له وأنهم يشفعون عنده، كل كذب كذب وإفك، والحال أنه لا إله إلا الله واحد الأحد سبحانه وتعالى. فقال لهم جل وعلا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، قال جل وعلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، سبحانه تنزيها تنزيها له عن أن يكون له هناك إلى شبيه شريك له، هذا أكبر سب لله تبارك وتعالى أن يكون له ند وشبيه وشريك ومشرك، سبحانه تنزيها وتعالى الله تبارك وتعالى منزلا ومنزلة عما يقولون عما يقول هؤلاء الكفار المجرمون علوا كبيرا، لأنه لو كان له ند وكذا يكون خلاص فيه مثله يكون هناك مماثل له، وبالتالي ليس هو المتفرد الواحد سبحانه وتعالى الاحد الذي ليس كمثله شيء. لا، ده انت مثلك كما نقول له انت اله، في اله غيرك، في هناك من هو مثله يخلق ويرزق ويحيي ويميت وله الحق وله الحق. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، وان من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تكثرون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. فهذا الاله الواحد كل السماوات وكل الارض وكل من فيهن من المخلوقات يسبحون لله، تسبح له السماوات السبع. والتسبيح التنزيه والاباحه، اعتقاد التسبيح يكون بالاعتقاد يعني بالقلب وباللسان، كما تقول انت سبحان الله بلسانك وتعتقد بان الله تبارك وتعالى منزه عن كل عيب ونقص، سبحان الله ان يكون له شريك، ان يكون له زوجة، ان يكون له نفس، ان يكون له مثيل، سبحانه وتعالى، سبحان الله عن الظلم، عن الغفلة، عن النسيان، عن ان يعجز له شيء، عن كل هذا النقص الله منزه عنه سبحانه وتعالى. تسبح له بلسان الحال ولسان المقال، والله اكبر ان تسبيحه هنا بلسان المقال، يعني لها لسان تسبح به الرب سبحانه وتعالى. السماوات والارض، السماوات جمادات وكذلك فيها يعني عقلاء وفيها عجموات، كل هذه تسبح لله تبارك وتعالى. اي ماده واي خلق من اي نوع في السماء والارض هو مسبح لله تبارك وتعالى، سواء كانت جمادات كالصخور والجبال وهذه المواد، او كانت من العجماوات كالطيور وسائر الدواب، او كانت من هذه المخلوقات العاقلة الراقية كالملائكة والجن والإنس. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، من فيهن ممن يسكنهن من هذه الأجناس. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن ثمت عوالم ثلاثة من هذه العوالم العظيمة الملائكة، وقد جاء في الحديث أنهم خلقوا من نور، والجن وخلقه الله تبارك وتعالى من نار جن من نار، وآدم أبو البشر وخلقه الله تبارك وتعالى من نار. ثم قال جل وعلا وإن من شيء، هذا للتأكيد وتحقيق أن في ما في شيء أي شيء إلا يسبح بحمده، إلا يسبح بحمده، يسبح حال كونه متلبسا بحمد الله. وطرفي يعني التوحيد تسبيح وحمد، فالتسبيح تنزيه الله تبارك وتعالى، والحمد إثبات المحمد، كما تقول ليس كمثله شيء هذا تسبيح، وهو السميع البصير هذا حمد والصديق، كما تقول الله لا إله إلا هو، فهذا لا إله نفي الألوهية عن الله تسبيح له، وإثبات الألوهية لله حمد له، لا تأخذه سنة ولا نوم هذا إيه؟ تسبيح، هذا نفي النقص، لا تأخذه سنة ولا نوم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يبقى هذا حمد، وهكذا. فالامر اذا كان فيه نفي، النفي يكون تسبيح، كما نقول لا تاخذ السنه ولا النوم وما ربك بظلام للعبيد ولا يؤذه حفظهما، هذا تسبيح لله تبارك وتعالى. والحمد اثبات يعني المحامد، اثبات صفات المدح للرب جل وعلا. فهذه المخلوقات كلها تسبح بحمد الله بلسان لا نعلم، قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني كيف تسبح هذه السماوات وهذه الأرض ما نخفى هذا. فهذا أمر يعلمه خالقه سبحانه وتعالى ونحن لا نعلم كيف يسبح الشجر، كيف يسبح الحجر، كيف يسبح الجبال، كيف يسبح البحار، كيف يسبح الطير، كيف. أما هذا الرب تبارك وتعالى قد علم ذلك، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، علم الله تبارك وتعالى كيف يصلي وكيف يسبح. ثم هذا التسبيح كذلك بلسان الحال، يعني التسبيح إما بلسان المقال الذي يعلمه الله تبارك وتعالى ولسان الحال. إيش لسان الحال؟ لسان الحال يعني أن هذا الوجود، وجود هذه المخلوقات، هو بوجوده وقيامه هو مسبح لله تبارك وتعالى، لأن هذا شاهد. فالشجرة هذه مثل الذي تراها هي شاهدة أن لها إله خلقها، أنبتها على هذا النحو، يعني أعطاها هذه الصفات التي فيها سبحانه وتعالى، فهي شاهدة بحالها، مسبحة بحالها لله تبارك وتعالى، وشاهدة وحدانيته بأن الله هو خالقها وهو المتصرف فيها سبحانه وتعالى، وهكذا كل المخلوقات. ثم قال جل وعلا، وهذه الآية تختم بهذه الخاتمة، إنه كان حليما غفورا. الحلم هو يعني عدم المعاجلة بعقوبة المسيء، هو المغفرة معروفة، الستر والتغطية لسيئات المسيء، وهذا فيه إشارة من الله تبارك وتعالى وبيان أن هذا المجرم الذي يدعي لله تبارك وتعالى الولد وأن الملائكة بناته والشرك، هذا يستحق العقوبة. يعني هذا يقوله في ملك كامل يقوم بتسبيح الله تبارك وتعالى وحمد الله عز وجل، وهذا هو المتمرد، يعني هذا الجزء من المخلوقات اللي هو الكافر، هذا الجزء الفاجر الكافر المتمرد عن عبادة خالقه وإلهه ومولاه، هذا يستحق الإفناء ويستحق العقوبة الرادعة. لكن الله تبارك وتعالى هو الحليم، إنه كان حليما غفورا. فهذا يسبونه، يسبون يدعون له الولد، ويقولون الملائكة بناته، ويقولون من هذا الليف، وهو يرزقهم ويعافيهم ويمد لهم في الأجل، وقد يعودون بعد ذلك فيقبلهم الله عز وجل، إنه كان حليما غفورا، كما قال صلى الله عليه وسلم، لا أحد أصبر على أذى من الله. ينسبون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، فيسبونه بنسبة الولد إليه، كما في الحديث شتمني ابن آدم، ولا ينبغي له ذلك. أما شتمه إياي فقوله إن لي ولد وأنا الواحد الأحد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، فالله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فعندما يقول ابن آدم هذا الكافر الفاجر إن لله ولد، هذا قال مقالة عظيمة في الإثم والكفر، يستحق العقوبة. كيف يقول هذا في هذا الملك الهائل الذي يقوم كله بعبادة الرب الإله الواحد سبحانه وتعالى، هذا الرب العظيم الذي هذا خلقه وهذه كل مخلوقات تسبح له، هذا يتجرأ على هذا الأمر؟ ولكن مع الله تبارك وتعالى، لأنه الرب الغفور الحليم الغفور، فلا يعجل سبحانه وتعالى عقوبته. ولكن لا تكرهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ثم قال جل وعلا، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. هذا السبب في عدم إيمان هؤلاء الكفار مع وضوح الحجة، ما في أوضح من هذا. يعني ليس بيد الكافر حجة يتمسك بها تدل على كفره وعلى عناده على هذا النحو، على أن لله ولد، على أن الملائكة بنات الله تبارك وتعالى، على أنه لا يبعث، على أنه على أنه، من هذه العقائد يعني الفاجر الكافرة ما في أي شيء متمسك يتمسك به. ثم هذا بيان الرب تبارك وتعالى الذي يعني يوضح الحق ولا يترك فيه شبهة. طب ليش ما يؤمن هذا؟ لماذا لا يسمع كلام الله تبارك وتعالى ويفهم عن الله تبارك وتعالى على هذا النحو ويعود إلى الله؟ هذا ربهم وإلههم وخالقهم، كلهم كل الكون هذا يعبدني، لما لا يرجعون إليه ويعبدون الرب تبارك وتعالى؟ وهذا طريق السلامة وطريق السعادة كله، ليش ما لماذا لا يدخل هؤلاء؟ ولماذا يصر هؤلاء على عنادهم وكفرهم وعلى قولهم في هذا العقائد الباطل؟ أخبر سبحانه وتعالى بأنه حرمهم ذلك، وضع ستار بينهم وبين الحق. قال الله للرسول: وإذا قرأت القرآن، هذا البين الواضح الذي يوضح الحقائق، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. جعلنا بينك، وأنت تقرأ هذا القرآن واضح الدلالة الحكيم المحكم المبين، لكن مع هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة يكذبون بها. الله يجعل بينهم وبين القرآن حجاب، والحجاب هو الستار الذي يحجب أي شيء كجدار أو نحوه، يحجب بين النبي ويقرأ القرآن. نبي فصيح بليغ يقرأ كلام الله، وأدلة الصدق كلها متظاهرة على أنه هو رسول الله الصادق الأمين، لكن خلاص يشوفون أنه كذاب ساحر. وذلك أن فيه حجاب، في جدار يحول بينهم وبين هذا القرآن من الرسول. جعلنا بينك وبين الذين أمنوا بالآخرة حجابا مستورا. كأنك أنت في وادي وهم في واد آخر، أنت بينك وبينهم أبدا فاصل يمنعهم من أن يروا وأن يسمعوا هذا القرآن سماع فقه فقه. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة، الله يخبر بأنه كذلك جعل بينهم وبين الرسول حاجز، ما كانوا يرى الرسول. وجعل على قلوب أكنة، الكن هو يعني البناء الذي يبنى على شيء ليحفظه، لكن فيجعله فيه مثل ما يجعل لكم من الجبال أكنان، هي المغار التي تكون في الجبل الثاني إذا دخلها خلاص يكن عن المخر. فأكنة يعني حوار، حوار مثل الحافظ خلاص تغلف هذا القلب فلا يدخل إليه هذه الإجابة، ما يجي الكلام هذا الذي يسمعه لا يمكن يدخل إلى قلبه ليفقه. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، يعني حتى لا يفقهوا، حتى ما يفقهوا فقهوا فهموا. وفي آذانهم وقر، الوقر الثقل، والإنسان إذا كان فيه جاب شيء طين أو عجين أو رصاص أو شيء وحطه في أذنه في أذنه موقرة، يعني ثقل يوضع في الأذن فمكان منه. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، إذا ذكرت الله تبارك وتعالى في القرآن وحده أن الله هو الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، كما بين الله تبارك وتعالى في القرآن كما يدعو عباده إنه هو ربهم وإلههم الواحد الذي ليس معه يعني إله غيره ولا ند له ولا شريك له، الله يقول ولوا على أدبارهم النفور، كرهوا هذا أشد الكراهية ونفروا منه أشد النفور وهربوا. الحقيقة التي هي أصعب وأقوى وأكمل حقيقة في الكون، وهو أن الله تبارك وتعالى هو ملك هذا الكون وهو إله وهو خالقه سبحانه وتعالى، لا أكبر من هذه الحقيقة ولا أضوأ منها ولا أصعب منها، هذه أصعب من نور الشمس ونور القمر، فهذا أمر واضح جدا. لكن هذه الحقيقة الواضحة البينة تخليهم يفروا فرار بعيد جدا عنها، وكأنهم يسمعوا يعني غاية الزور وغاية الكذب وشيء لا يمكن تصديقه ولا يمكن الإيمان به. انظر، طبعا هذا فعل الله تبارك وتعالى بهم، يجعلهم ينظرون إلى الحق هذه المرة ويحجبهم الله تبارك وتعالى عن الهلاية على عدم، وذلك الكفر، أنهم أهل كفر وعناد، ظهرت لهم الحقائق وتجلت لهم ولم يريدوه، منعهم شيء كبر قبيلة مصالح منعهم ما منعهم، فلما منعوا على هذا النحو وآثروا هذا عاقبهم الله تبارك وتعالى، خلاص ما عاد في مجال أن يفقه هذا الكلام يعني المنزل له من الله تبارك وتعالى. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ثم قال جل وعلا: نحن أعلم بما يستمعون إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر يعني الأمر الذي ذهبوا إليه واعتقدوه والأمر الذي فروا منه الذي فر من توحيد الله تبارك وتعالى، هذا الواضح البين منزل في هذا القرآن فرار من هذا الرسول. لكن ما الذي استبدلوه عن هذا؟ قال جل وعلا: نحن أعلم بما يستمعون به. نحن الرب الإله سبحانه وتعالى أعلم بما يستمع به هؤلاء يعني المعاندون الكفار، إذ يستمعون إليك وإذ هم نجم. كانوا أحيانا يأتي كبار أبو جهل وأمية بن خلف وبعض خبرائهم، كانوا يروحوا سرا من خفية من أولادهم وعبيدهم والناس الآخرين وكذا، يروح سرا في الليل يسمعوا للرسول صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن. ومرة من المرات التقوا في الطريق، انت وين؟ فعرف ان كل واحد منهم عارف ان الثاني بيروح سر يسمع، انهم كانوا متواصلين وما يسمعوا لهذا الرجل ولا يسمعوا منه اي كلام، لكن بعضهم كان من باب يعني الاستطلاع يشوف ايش عنده يروح، فيروح يجلس ويجي. فلما التقوا بالشكل هذا قالوا: لا يا ربهم يعني سفهاؤكم. فتعاقدوا على انهم لا ياتوا بعد ذلك، هذه اخر ليله فيه. ثم في الليله الثانيه ولا برضو كل واحد منهم بدافع يعني هذا الحب الاستطلاع يروح، ثم تقابلوا في الطريق فتعاقدوا. ثم الى الليله الثالثه كذلك يستمعون احيانا، لكن يروحوا بعد ذلك يجلسوا فيما بينهم يتناجوا ما ما ما النبي هذا يعني ما هو حقيقته، يعني ايش محمد هذا، ما الذي جاءنا به؟ قال جل وعلا: نحن اعلم ما يستمعون به، اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى. اذ هم نجوى، النجوى يعني يتكلمون سرا فيما بينهم، هذا كبارهم واساطينهم وكبرائهم. قال جل وعلا: اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا منهم. إذ يقول الظالمون، هنا ذكرهم الله تبارك وتعالى بالوصف مش بالاسم، لأنهم ظلم حولا وضعوا الأمر في غير محله. إن تتبعون إلا رجلا هذا يعني آخر ما عندهم من يعني المعرفة بالرسول، إنه ما له يعني صفة إلا رجل مسحور. والحال طبعا يعني لو فيه عقل انظر كيف لا يمكن يعني هذا يعني يقول به، هذه المقالة يمكن ان تكون صادرة عن اي انسان فيه مسكة عقل حقيقي، لان المسحور معروف انه متخبط، السحر يخبط به يتلف العقل يتلف السلوك ويجعل الإنسان لا يعرف ما به، فهو كحال كل واحد غلب السحر على عقله وغلب الجن عليه، فإنه لا يعرف طريقه ويسعى له بأن يشفى من مرضه بكل سبيل ويعي مرضه هذا يعني الأطباء. وحال المجانين عندهم الذين ضربهم يعني الجن وسحروا موجودين، كان موجود هذا في الجاهلية من كثرة، فهذا لا يتأتى منه كلام، هذا متخبط ضايع ما يعرف شيء، كما وصف الله تبارك وتعالى: خلق الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. فتلاقيه خلاص يضرب في البادية هنا، يضرب في البر، يروح يضرب نفسه، يعمل نفسه يتخبط يسرع. هذا المسحور أمرهم يعلمونه. هذا يقال النبي الحكيم العليم الممتلئ حكمة وعقل، والذي يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى بهذا الكلام الواضح البين، هذا مسحور. كيف القياس؟ ما في عقل، ما في خياس تقيس بين هذا، تفرق بين يعني صاحب العقل وصاحب الخلق المتين والعقل الحكيم الراجح والدعوة الناصعة التي يقوم عليها الدليل والبرهان، وبين المتخبط المسحور المريض الذي لا تستطيع أن تأخذ منه يعني كلمة صحيحة. فقال جل وعلا: إذ يقول الظالمون إن تتبعون بالحصرة إلا رجلا مسحور. ما في يعني ما في حل ثاني، هذا هو رجل مسحور. قال جل وعلا: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضرب فلا يستطيعون. انظر، يعني انظر الى اضلال الرب تبارك وتعالى كيف ضربوا لك الامثال. ضربوا للنبي الامثال، جعلوا النبي ايش؟ مسحور، فجعلوا مثله مثلها، والحال انه لا مقارنة ولا وجه للشبه بتاتا بين النبي الحكيم العليم صلى الله عليه وسلم وبين اي مخبول ومسحور في الدين. ما في وجه للمقارنة والقيام. لكن الله سبحانه وتعالى أعمال هذا عمل من الله. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، قال جل وعلا فضلوا على الحق، لأن خلاص أخذوا هذه عندهم كحقيقة ما يعني لا خلاف فيها إن هذا الرجل مسلم. وهذا الذي اسمه عليه، وكان عندما يأتيهم يعني وفود العرب يقوم هم هؤلاء نفسهم الكبراء هذا يلتقوا بهم، تعالوا احنا طلع عندنا رجل هذا مسحور، جابنا كلام سحر بيفرق فيه بين الرجل وبين الاخ واخيه وبين المرأة وزوجها وبين الابن وابيه لا تسمعوا له. فخلاص اصبح هذه يعني مثل ما تقولوا الامر الذي استمسكوا به وانشروه في الناس واقتنعوا به، فرية افتروها او ضلال ضلوا به وتمسكوا به وخلاص وطبقوا انفسهم بهذا واعتقدوا اصبح عندهم عقيدة راسخة. قال جل وعلا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا خلاص امام جعل النبي مسحور. قال جل وعلا فلا يستطيعون السبيل الى الهدايه. خلاص ما ناخذ طريق الضلال هذا، وربنا اتلى اعماهم ومشي بهذا الطريق، اذا لا سبيل لهم الى ان يتخذوا السبيل، فلا يستطيعون السبيل الى الهدايه. وهذا كل عقوبه لهم من الله سبحانه. امر عقيده اخرى من عقائد. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا. طبعا هذا يقولوا على وجه الاستبعاد، وقالوا اي هؤلاء الكفار، وهذا كله عقائد مشركي العرب. وقالوا اذا كنا، السؤال، عظاما ورفاتا، عظام معروفه بعد موت الانسان تبقى يعني عظام، والرفات اللي هي يعني رفافة العظام وبقايا رماد الجسم، أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هل لما نصبح على هذا النحو عظام بالية ورفات متهالكة هذه نبعث مرة ثانية ننشأ ونخلق خلق جديد؟ قالوا هذا طبعا استبعادا واستكبارا، وان هذا امر مستحيل، وان الله خالق السماوات والارض هذه لا يستطيع ان يفعل هذا الامر. فهم يرون ان هذا امر مستحيل، وانه مع ايمانهم هم بالله الخالق الرازق وانه هو اللي خلقهم، لكنهم يحيلون على الله ان يعيد هذه الاجساد مره ثانيه. وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد. فهذا امر عظيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. من الذي يحيي العظام وهي رميم؟ يعني حتى الله ما يستطيع ان يحيي العظام بعد ان تكون كرم، معنى انها تتفتت وكرم. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا. فاجابهم الله تبارك وتعالى قال قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكون في صدوركم. مش تكونوا عظام ورفات، لو كنتم حجار او حديد اصلب من الحجار او خلقا مما يكبر في صدوركم، اي نوع من الخلق يعني حديد. فيقولون فسيقولون من يعيدنا؟ فالجواب مختصر وقاطع وقاطع. قال قل الذي فطركم اول مرة، اللي يعيدكم، اللي خلقكم اول مره هو ثاني. لان هذا في بداهه العقول ان من قدر على شيء انه يقدر على مثله، يقدر على ان يعيد. فالذي خلق الخلق هذا اول مره وكان مو موجود وانشا هذه العظام ولم تكن موجوده في الاساس، اذا تلفت هذه العظام لانه هو اللي بدا فكما قال جل وعلا وضرب لنا مثلا في هذا مثل هذا الذي جاء أخذ العظام وفكها ونفخها يعني في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتزعم أن الله يعيدنا وقد سرنا إلى مثل هذه فالله يقول وضرب لنا مثلا ونسي خلق طب انت ناسي أن هذه العظام هذه التي بليت هذه قد خلقها الله تبارك وتعالى ولم تكن شيئا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إلا أنشأها أول مرة لأن هذا أمر معروف واحد مهندس بنى بيت وتهد البيت هذا ما يقدر يبني من مثله عارف طريقة البناء هذا يعني ولله المثل الأعلى هذا في في في في في في في في مقاييس البشر فكيف بالرب الإله الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق هذا المثل فقال فسيقول من يعيدنا قل الذي فطركم أولا ومعنى فطركم يعني خلقكم بداية الخلق فالفطر هو البداية الخلق كما يقول ابن عباس لم أعرف معنى فاطر السماء الأرض حتى اختصم عندي أعرابيان في بئر فقال أحدهما أنا الذي فطرتها يعني أنا الذي شققت هذه البئر أول مرة فيه المعنى فالله فاطر السماء الأرض هو الذي شقها سبحانه وتعالى على هذا النحو أول مرة ما كان لها مثال سابق والله نقل هذا المثال له تعالى الله عن ذلك فللذي الله الذي خلق هذه السماء أول مرة سبحانه وتعالى قل الذي فطركم أول مرة فطركم خلقكم وأنشأكم به وكان النبي يسجد ويقول في سجوده سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن خالق فالذي شق هذا السمع جعل هذا وجعل شق هذا البصر حتى تكون في العين هو الله الخالق قل الذي فطركم خلقكم أول مرة قال جل وعلا فسيون نغدون هذا الكروز نغض اللي هو الحركة يعني يعمل حركة برأسه كناية عن يعني الهز السخرية قال فسيون نغدون إلي كروز يعني انه مش عاجب الكلام لا يعني ما يعجبهم هذا الكلام علما حجة قاطعة قاصمة للظهر خلاص انت مستكبر ان الله تبارك وتعالى يعيد هذا تذكر انه هو الذي خلقها اول مرة ان يعيدها هذه امر من واحد واحد سنين ما تحتاج هذا امر برهان قاطع قال جل وعلا فسينغضون اليك رؤوسهم النغض اللي هي الحركة حركة الحركة وهنا ينغضون اليك رؤوسهم كناعا يعني استهزاء واستنكار من هذا الكلام ويقولون متى هو بعد استهزاء واستبعاد ويقولون متى هو متى سيكون هذا الإعادة أخبرنا متى سيكون قال جل وعلا قل عسى أن يكون قريبا قل لهم عسى وعسى من الله التحقيق أن يكون قريبا هذا الذي توعدونه وهذا البعث معتقد ثم قال جل وعلا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمد وتظنون إن لبثتم إلا قليلا يوم يدعوكم الرب جل وعلا دعوة واحدة دعوة واحدة من الأرض قم نفخة واحدة في السورة ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون بإذا الفجر يوم يدعوكم فتستجيبون أي لهذا الخروج بحمده بحمد الله تبارك وتعالى القيام هذا إنما هو قيام بحمد وتظنون إلا بثم إلا قليلا تظنون ظن لأن هذا ما هو يقين ما علم إلا بثم إلا قليلا لما يبعثوا يظن أنهم كل بقاهم في فترة البرزخ هذه كانت أيام قليلة كما قال تبارك وتعالى قالوا يا ويلتنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آية سورة ياسين قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا قال جل وعلا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فهي صيحة واحدة يصيح فيهم الملك فإذا هم جميع لدينا محضرون قال قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وربما يكون قد مضى عليهم آلاف من هذه السنين لكنها مضت إنها به. فالذي يقول تستبعدونه هذا من البعث والنشور قريب، بتموت وتشوف وتجيك النفخة فتكون قائم وتظن أنك ما لبثت في هذه المدة إلا مدة قليلة. فانظر كيف يخاطبهم الرب تبارك وتعالى، يبطل يعني هذه العقائد، هذا الابطال بالدم، هذا بالنقل والحق على الباطل بيد النظر، فإذا هو زائف ما في حجة، يعني لا تبقى حجة للكافر. كذلك مع الوعظ، مع ما يعلم الله تبارك وتعالى به بالخطاب ويلون لهم بيد هو تحايل، يأتيهم من الخطاب من هنا ويأتيهم من هنا ويأتيهم من هنا، لعله أن يتذكر. ثم بعد ذلك يأتي فاصل جديد في هذه السورة، وفاصل موجه للمؤمنين وكل عداد يقول الذي أحسن من الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبين. أقف عند هذا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.